أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم العمل في شركات الدخان والسجائر؟ وهل مكافأة نهاية الخدمة لمن يترك العمل بهذا المجال يمكن التعيش منه، علما بأنني أتحمل مسؤولية أسرة كبيرة؟ شركات الدخان والسجائر مبنية على حكم هذه البضاعة، والصحيح كما مر بنا سابقا ومرارا أن علماء الإسلام المعاصرين يكادون يجمعون على أنه حرام. مر فترة بعض أهل العلم كانوا يتساهلون وربما يقولون مكروه، لكن لما تبين لهم التقارير الطبية على مستوى العالم، منظمة الصحة الدولية والعالمية والإقليميات، كلهم مجمعون الأطباء على أنه ضار بالصحة وأنه مرض، وذكروا أشياء كثيرة التي لا يكاد يخفى على أحد. فمن هنا العلماء اتفقوا على أنه حرام، لأن ما يضر بالصحة فهو حرام. فإذا نقول لا ينبغي لك أن تشتغل في هذه الشركات، مثل شركات الخمور أو الخنزير أو ما إلى ذلك، فهذه الشركات التي تمارس أعمالا محرمة لا يجوز لك أن تتعاون معها بحال من الأحوال، لا كاتبا ولا سائقا ولا محاسبا ولا شيء من هذا القبيل. وما مضى إذا كنت تجهل الحكم عفى الله عما سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما سلف وما مضى يعفو الله عنا وعنك فيه، لكن لا يجوز لك أن تستمر في مثل هذه الأعمال. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في الصومال قبور وأضرحة يقام عندها الموالد والاحتفالات، وتذبح الذبائح لمدة 7 أيام ويطاف حولها، فقام جماعة من الشباب يطلق عليهم جماعة المجاهدين بإرشاد الناس بأن هذا الأمر شرك بالله تعالى، فرفضوا الكف عن ذلك الأمر، فقام الشباب بهدم هذه المقابر والأضرحة ونقل الرفات لمكان بعيد غير معلوم لهؤلاء الطوافين. يقول: هل ما قام به الشباب من هدم الأضرحة حرام أم حلال؟ وهل نقل الرفات لمكان مجهول بالنسبة لباقي الناس حلال أم حرام؟ بل هذا عين الصواب، هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. وهذا الأضرحة التي للأسف انتشرت في بلاد الإسلام في كثير من البلاد وتعد بعشرات الألوف، بل ذكروا أرقاما أكثر من هذا، فهذا الشرك والكفر الذي للأسف منتشر في كثير من بقاع الإسلام، لو هيأ الله مثل هؤلاء الشباب، بل يجب على الحكومات أن تسندهم وتساعدهم وتشكرهم وتؤيدهم، فهذا الكفر والضلال الذي ينبغي أن ينكر. فإذا كان لهم قدرة على الصمود والتحمل، فإذا لم ينتهي هؤلاء بالتي هي أحسن وبالموعظة ولديهم القوة، فيجب أن يقوموا بهذا، يجب أن يقوموا ويزيلوا هذه الأضرحة. وحديث علي رضي الله عنه صريح في هذا، كما في جاء في الحديث: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك صورة أو تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. فالرفات ينقلونه إلى موضع مجهول حتى يضل العامة عن هذه الأشياء ولا يتعلقون بها. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإثم يقع على من يبيع الثمر هو التمر مثلا قبل اصفراره، أم على المشتري أم عليهما؟ بل عليهما، لأنه نهى عليه السلام عن بيع الثمار حتى تصلح ويبدو الصلاح فيها، فكل من الطرفين البائع والمشتري كل منهما آثم، اللهم إلا من كان يجهل، إما يجهل الحكم أو يجهل الحال. المشتري يظن أن البستان قد استوى وواثق بكلمة البائع، أو البائع كذلك ظنه، فإن كان الذي منهم يجهل الحكم لا يدري أنه حرام، أو يجهل الحال يظن أنه قد صلح وهو لم يصلح، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ من كان جاهلا بالحكم. أما من يعرف أن الحكم حرام ويعرف أنه لم يصلح بعد، فإذا اتفق كلاهما على الصفقة فكل منهما آثم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة من التمر للعمال الذين يعملون في المزرعة ويأخذون راتب؟ لا لا ينبغي، لأن هذا يخشى أن يكون في نوع من يعني كأنه يشتبه بالأجرة ويستميلهم إلى العمل عندما يعطيهم من الزكاة، فهذا الفقهاء حذروا من هذا، ولا ينبغي لصاحب العمل أن يعطي من زكاته لعماله، بل يعطوهم أجورهم والزكاة لها شأن آخر. صلى الله عليكم. يقول أجر الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة، يقول هل ينطبق ذلك على بقية الطاعات بالحرمين من تسبيح وصلاة النوافل وغيرها؟ ما ورد المضاعفة في شيء من ذلك من الصيام والصدق، وردت آثار ضعيفة، آثار ضعيفة في شأن الصيام في المسجد الحرام في مكة، لكن لا شك أن أفعال الخير فيها يعني زيادة وأجرها أكثر، فأعمال البر، أعمال البر والخير في مكة في الحرم المكي أو في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وحرم المدينة، فلا شك أن في هذا أجر كثير وثواب، لكن ليست مثل مضاعفة الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول من المعلوم أن المفاضلة تكون بين ذوات الجنس الواحد، وبني آدم من جنس والملائكة من جنس آخر، فكيف نفاضل بينهم؟ ذكرنا بالأمس يعني أن أهل العلم اقتحموا هذا، وصار من أهل العلم من يعني يناقش مسألة المفاضلة بين الملائكة وبني آدم، وقلنا إن هذا لا مجال له، لأنه لا يترتب عليه يعني أمر عملي، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يقوي هذا القول ما ذكره الأخ سائل أن هذا جنس وهذا جنس، لكن أيضا في الحقيقة قد يقال هذا لا يمنع من المفاضلة حتى ولو اختلف الجنس، لكن نؤكد أنه لا ينبغي إضاعة الوقت في مثل هذه المباحث التي لا أثر لها عملي في حياة المسلم. أحسن الله إليكم. يقول في أبيات شعرية: وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي فرجعت بغير عيوبي من عند رسول الله، قل ماذا تقولون بهذه الأبيات من المديح النبوي؟ أعطني. هذا كأنه يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، خطأ فاحش، يعني كونه يعني يقول شكوت إليه ذنوبي أي اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، ما نشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله، ينبغي أن تشتكي إلى الله، ولا نستشفع بالرسول عليه السلام إلا نسأل الله لا يحرمنا شفاعته يوم القيامة، وأن نكون أهل للشفاعة، أما أن تدعو الرسول عليه السلام اشفع لي يا رسول الله أو أشكو إليك حالي، هذا كفر وشرك ما يجوز، بل إلى الله سبحانه وتعالى. الآية التي سمعنا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، فلا ينبغي أن يدعى أحد من دون الله، لا يدعى إلى الله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستغاث إلا به، ولا يسأل الله إلا ما كان بمقدور الإنسان، إذا كان بمقدوره وعنده الأسباب التي يستطيع أن يقوم بها فلا حرج، أما إذا كانت أسباب ليست إلا إلى الله سبحانه وتعالى وهو مسبب الأسباب فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا خطأ وينبغي أن ينبه عليه ويحذر منه. أحسن الله إليكم. يقول هل البسملة شرط من شروط صحة الوضوء والصلاة؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون في بيت الخلاء؟ أما في شأن الوضوء فالصحيح أنها ليست شرط، وإلا بعض أهل العلم يقول إذا كان ذاكرا لها ينبغي أن يسمي، يقول بسم الله، لأنه ورد في بعض الأحاديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكنه ضعيف عند أهل العلم، والأولى أن يذكر اسم الله عند الوضوء، يقول بسم الله في الخلاء في نفسه لا يتلفظ بشيء، يذكر الله في نفسه ولا يتلفظ. أما في الصلاة البسملة محل خلاف بين أهل العلم، وهي مبنية على هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، فالمشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنها آية، فهو يبطل صلاة من لم يقرأ البسملة، بينما جمهور الفقهاء الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد عليهم رحمة الله وعامة أهل العلم يقول ليست آية من الفاتحة، بل بعضهم يقول ليست آية مطلقا إلا في موضع الذي وردت فيه، في سورة النمل، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أنها آية، آية لكنها آية مستقلة، أما كونها من الفاتحة فهذا محل الكلام بين أهل العلم، وهو مبني على عدد آيات الفاتحة واختلاف أهل العلم في يعني تعيين آيات الفاتحة، لكن قول جمهور أهل العلم أنها ليست آية من الفاتحة لعله أقوى، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم زواج المسيار علما بأن الناس أقبلت عليه بكثرة؟ المسيار قد لا يكون له وصف ثابت، قد يكون عند السائل له تصور وعند آخرين له تصور، فنقول الزواج إذا استكمل الشروط وانتفت الموانع بشاهدين وبولي، ولي المرأة لا بد منه، وليها أبوها أو أخوها أو من يكون، وبشاهدي عدل يشهدون، وإعلان النكاح، وهذا من أهم أن يعلن النكاح، ما يكون نكاح سر، وانتفت الموانع، ما يكون في موانع بين الزوجين، ما تكون في ذمة رجل ولا تكون خامسة عنده أربعة تكون خامسة، أو يكون هناك رضاعة إلى آخر من الموانع. فإذا استكمل الشروط والرضا، الرضا من المرأة والرضا من الزوج، رضا ما فيه أي تحايل ولا شيء من، فإذا توافرت شروطه فهو الزواج الصحيح، وما اختل منه شرط أو وجد مانع فإنه سميته مسيارا أو مهما سميته فهو لا يصح. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الذبح عن الميت في ثالث يوم من وفاته وحجته أنه لا يستطيع مخالفة العادات الاجتماعية؟ ما المقصود من هذا الذبح؟ وإن كان هذا الذبح لا يجوز، الذي يظهر لا يجوز بحال من الأحوال، حتى لو نوينا أنه صدق عن الميت فهي بدعة، إذا كانت مرتبة وعادة عند الناس أنه في اليوم الثالث يذبح فهذه بدعة، ولو كانت منوي بأنها صدق عن الميت. أما إذا كان لأمر آخر فقد يكون شرك، إذا كان له مقاصد أخرى فقد يكون أعظم من أنه مجرد بدعة. فصدقة ما يجوز بهذه الصفة أن ترتب بهذا، إذا كان المقصود أنها صدقة فكونها ترتب في اليوم الثالث، خاصة إذا كانت تؤخذ من تركة الميت، وقد يكون من أرباب التركة أيتام وأرامل وقصر، ولو فرضنا أنها ليست من التركة لكن تبرع بها من تبرع نقول لا، كنت ترتبها هذا الترتيب، لكن بعد فترة من الزمن مثل بعد أسبوع ليلة جمعة قلت والله أعمل طعام اللي والده توفي أو والدته، أو في رمضان عمل وجبة وتصدق بها عن هذا المتوفى، فهذا لا حرج فيه. أما أن يكون مرتبا وعاد عند الناس يوم الثالث من أخل بها يلومونه ويتكلمون في حقه فهذه بدعة. أحسن الله إليكم، يقول هل تسقط سنة الظهر البعدية لمن جمع الظهر والعصر بعذر المطر؟ لا، بعذر المطر، أول شيء الجمع بعذر المطر بين الظهر والعصر محل خلاف بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم يسلمون بهذا الجمع المطر في النهار، لكن يرخصون في الليل لمقام الظلام وما إلى ذلك في القرى والأرياف حيث لا أنوار ولا شيء من هذا القبيل. أما الظهر والعصر فمنهم من لا يرى الجمع إطلاقا، فنقول العصر يعني هذا لا يرد، ولو مثل سلمنا، لأن هناك أقوال شاذة أو ضعيفة بالجواز، فلا تسقط السنة الراتبة، لا تسقط، بل يأتي بها بعد ما يقضي صلاته. أحسن الله إليكم، يقول المنتحر الذي كان يصلي هل يصلى عليه؟ من قتل نفسه بسبب من الأسباب، يعني تسخطا لمرض أو مشكلة أو فشل أو ما إلى ذلك، فهذا من الكبائر ولا يصلي عليه أهل العلم والفضل والإمام الراتب، بل يصلي عليه من شاء من المسلمين يصلون عليه، لكن ينبغي لأهل العلم والفضل والعباد والزهاد والإمام الراتب أن يجتنبوا الصلاة عليه. أحسن الله إليكم، يقول هل يحرم على المرأة لبس المخيط، وهل يشترط في الإحرام اللون الأبيض؟ لا، في حق المرأة لا يشترط في ملابسها اجتناب المخيط، بل تلبس كما قالت عائشة رضي الله عنها من خزها وبزها ما شاءت من الملابس، لكن تجتنب ما يلفت النظر ولباس الزينة، وإن كان حتى في خارج الإحرام، لكن في حال الإحرام أشد، فلا تلبس ملابسا فيها زينة أو ملفتة للنظر. وليس شرطا أيضا في الإحرام أن يكون أبيض في حق الرجل، يلبس إزار ورداء، إن الأبيض أفضل ورد الترغيب فيه، لكن لو لبس ألوانا أخرى أيضا بشرط ألا تكون ملفتة للنظر، لباس الشهرة ورد النهي عنه. أحسن الله إليكم، يقول كيف نخشع في الصلاة وكيف نصلي صلاة مودع؟ لا شك هذا من المطلب الصعب، ولكن كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالذي يجاهد نفسه على الخشوع ودائم يتفقد نفسه ويفطن لها فالله سبحانه وتعالى يوفقه. فأولا الدخول في الصلاة، عند الدخول يعني يقدر هذه الصلاة وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويقدر الآيات التي تتلى أو يقرأها والذكر الذي يقوله من تكبير وتسبيح وتحميد واستغفار وتهليل، هذه الكلمات ينبغي أن يتدبر معانيها، وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم كما جاء في بعض الأثر اعتبرها كأنها آخر صلاة لك في الدنيا، قد لا تصلي بعدها، فصلي صلاة مودع، فهذا مما يحفزك على أن تقبل على صلاتك، تقبل على صلاتك، وأن يصدق عليك قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا حرصت على هذا الأمر وأدركت أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكأن الجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط بين يديك، والله سبحانه وتعالى يراك يرى حركاتك ويسمع قولك ويدرك همساتك ويدرك تسريحاتك ما سرحت فيه، كل هذا الله سبحانه وتعالى يراه منك، فإذا وفقت في هذا فإن هذا يردك إلى الصلاة. كل ما حاولت أو حاول الشيطان أن يخرجك فإنك إذا تذكرت هذه الأشياء هذا يعيدك إلى صلاتك، فتصلي صلاة إن شاء الله تكون يعني تحصل كثيرا من أجرها وثوابها. أحسن الله إليكم، مسافر يقول هل صلاته في الفندق للنافلة أفضل أم في المسجد النبوي؟ بل في الفندق أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فكونك تصلي النوافل والسنن الراتبة في البيت أفضل من أن تصليها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول ما هو أفضل علاج لأمراض الجسم، هل هو من أدوية أو من حجامة، وما هو أفضل أوقات الحجامة؟ هذا يرجع إلى حال المرض الذي يعاني من إنسان، فالحجامة لا شك أنها نوع من الدواء الذي أوصى به الرسول عليه السلام وأوصت به الملائكة، كما جاء في الحديث أنه ما مر بملأ عليه الصلاة والسلام من الملائكة إلا وجهوه أن يوصي أمته بالحجامة، فالحجامة من أنجع ما يعالج به الإنسان ما يعاني من الأمراض، لكن الأمراض تختلف، فبعضها قد تضر به الحجامة، يعني الحجامة قد تضر، ورد آثار مثلا من تقدمت به السن من جاوز 70 و80 يقول بعضهم قد لا تصلح الحجامة في حقه، أو الصغير الذي لا يحتمل، وقد تكون حاله ضعيفة أيضا، ولذلك الصائم نهي عن الحجامة لأنها تضعفه. إذن الحجامة لمن يحتاج إليها ومن يعني تصلح في حقه، وهذا يعرفه عن أهل النظر وأهل الخبرة، وقد يكون شفاؤه بالعسل، قد يكون بأدوية عشبية أو عقاقير معينة أو إلى ذلك بحسب ما يوفق إليه. وأيام الحجامة ورد أنها في 17، 19، 21، 23، هذه الأيام ورد أحاديث حسنها بعض أهل العلم أن الحجامة فيها أفضل، أما الأيام فلم يصح تحديد يوم معين، الاثنين أو الخميس أنها أفضل، أو النهي عن الحجامة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ما ورد ما هو صحيح في هذا الشأن، والله أعلم. صلى الله إليكم، يسأل عن الصلاة بالأحذية أكرمكم الله والسامعين. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد بحذائه، لكن ينبغي أن نعرف حال المسجد، لم يكن مفروشا، فأنت إذا اتفق لك أنك صليت في البرية أو صليت على حصير في بيتك حصير له وحذائك طاهر ما فيه أي أذى ولا شيء من هذا القبيل فهذا من السنة. وقد جاء في الحديث صلوا في حذائكم فإن اليهود في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وهو عليه السلام صلى في نعاله. فلكن نقول إذا كان فيه فرش فهنا ينبغي أن يراعى هذا الأمر. وإن كان بعض العلم يعني يبدعون المبالغة في فرش المساجد والاهتمام بها أكثر مما ينبغي، وأنها يترتب عليها أحيان يعني عدم بعد بعض السنن أنها تترك من أجل هذا الأمر. لكن نقول حتى لا يكون تشويش وإثارة وتهييج للعامة، الأولى أن الإنسان ما يفعل هذا الشيء إلا إذا اتفق له أنه صلى في الصحراء أو صلى في مسجد مفروش بحصر يعني لا يؤثر عليها أن يصلي في حذائه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل للعمرة طواف؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.